وتبسم في وجه الطريق بمرفق وجعلت لي أن الرفاق وتدكت في وجه الطريق بمرفق وجعلت لي أن الرفاق I'm not afraid. تحبهم قد عملوا في لحظة Thank you. نسيتني من بعد ما كنت فيها Thank you. Thank you.

أخذت هنالك مقعدي ووقت ذلك المقعد وراك تمنحها يدا مسلوبة فسيدي إني أراها إني أراها في جوار الموقف Thank you. غيب الذي لم Yeah.